خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. والخشوع أصلا في القلب، والخشوع للجوارح، ونسبة الخشوع إلى البصر لأن الذل يظهر في العيون. خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة يظهر فيها الذل والعار والانكسار. ترهقهم ذلة، رهقه وأرهقه، غشية غشية، رهقه يرهقه رهقا وغشيه يغشاه. غطاه، ترهقهم ذلة، تغطيهم وتلحق بهم وتعمهم الهوان والذلة والصغار والانكسار والخزي والعار والندامة. أمام الأشهاد على رؤوس الأشهاد حيث يعرف المجرمون بسيماهم. ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان العبد في الدنيا سالما آمنا يسمع الأذان فيدعى إلى السجود وهو آمن وهو سالم. كان العبد يدعى إلى السجود فإن سجد وأطاع في الدنيا سجد يوم القيامة يوم يكشف عن ساق. إن عصى وأبى ولم يسجد هم بالسجود يوم القيامة فلا يستطيع، وتصبح علامة علامة. أما الطائعين فيخرون لله سجدا، وأما العصاة والمجرمون فتذهب ظهورهم صدقا فلا يستطيعون السجود. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون، كل ذلك عن يوم القيامة. وقال بعض الناس الكلام يحتمل أن يكون ذلك في الدنيا يوم يكشف عن ساق، كناية عن شدة المرض إذا لحق الإنسان وحدث له الكرب في النزع الأخير وهمت روحه بالخروج وتيقن الموت. تيقن الموت وجاء وقت الصلاة وسمع الأذان وندم على ما فات من عمره وأراد أن يهم بالسجود وبالصلاة، فلا يقوى على ذلك من ضعفه ومرضه واضطرب الموت وسكرات الموت. وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون، وهو صحيح وهو سليم وهو شاب. والكلام لكل عبد في هذه الدنيا يغتر بشبابه وصحته ويقول حينما أكبر أفعل، أحج، أصلي، أتوب، أفعل وأفعل، فلا يضمن، فيباغته المرض وتأتيه سكرات الموت، ولا يملك جسمه ولا قوته في ذلك الوقت. وفي هذه الساعة يحاول أن يأتي من الخيرات شيئا قبل أن يموت فلا يمكنه الله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فيشعر بالعار ويشعر بالخزي ويشعر بالندام. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون حال كونهم أصحاء شباب أقوياء. والأرجح أن الكلام عن الآخرة وعن يوم القيامة. والساق كما قلنا يوم يكشف عن ساق كناية، وإن كان بعض الناس قالوا يوم يكشف عن ساق العرش، وقال بعضهم يوم يكشف عن ساق جهنم. وإن كانت اللغة تحتمل ذلك، وإنما الرأي الأرجح والأسلم والذي عليه جمهور المفسرين والعلماء إن الكلام كناية عن الشدة والهول والكرب، وهي أشد ساعة من ساعات القيامة كما قال ابن عباس حبر الأمة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. تهديد مرعب، تهديد لو سمعته الجبال لانهارت، لو وجه الى السماء لا تشققت. المهدد هو الله القوي الجبار، يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم معزيا مسريا مسليا له مؤمنا له: دعك من هؤلاء المكذبين، اتركهم لي، انا كفيل بهم، انا قوي عليهم، عقوبتهم معدة لهم، دعهم وكل امرهم الي، وتفرغ انت للدعوة وتفرغ انت للبلاغ، فذرني ومن يكذب بهذا الحد. من نقول معه او من معطوف؟ ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هل تخلد؟ والله تبارك وتعالى لا يترك، وانما الكلام معناه اترك هؤلاء لي وكل امرهم الي ودع شأنهم لي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعد ان هددهم بالخزي والعار يوم القيامة، حيث يدعى الناس الى السجود، وكل من سجد في الدنيا سجد في هذه الساعة، ثم يرفع المؤمنون رؤوسهم ووجوههم اشد بياضا من الثلج من هذه السجدة. كل ساجد في الدنيا من ذكر او انثى لله حين يسجد في تلك الساعة وفي ذلك الوقت يرفع رأسه ووجهه اشد بياضا من الثلج، والاخرون يهمون بالسجود فلا يستطيعون، كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب ظهره طبقا واحدا لا يقوى على السجود، وتتحول وجوههم الى السواد، فهي اشد ثوابا من القار لهذه السجدة. هددهم بذلك وبين لهم وتوعدهم، ثم يهددهم في الدنيا ويبين لهم الاستدراج. الاستدراج استفعال من الدرج، الاستصعاب او الاستنزال درجة درجة. فالاستدراج ان تأتي به منزلة بعد منزلة، ومرحلة بعد مرحلة، ودرجة بعد درجة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف يكون الاستدراج من الله تبارك وتعالى؟ كلما اذنب العبد ذنبا او احدث خطيئة انعم الله عليه بنعمة. كلما يشتد العبد في التدبر والطغيان، كلما يزيد الله له في النعم والإنعام. إذا رأيت العبد منعما عليه وهو مقيم على معصية الله فاعلم أنه مستدرج. كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. فقد يستر ربنا تبارك وتعالى العاصي فيغتر بستر الله، وقد يثني الناس على العبد وعلى عمله فيعتقد ان ثناء الناس من رضا الله فيفتن بذلك، وقد ينعم عليه وكلما اشتهى شيئا من امور الدنيا اعطاه الله اياه فيستدرج بذلك. كم من مستدرج بالاحسان عليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. انسى واشد الوان العذاب الاستدراج، لان العبد يغفل فيؤخذ من حيث لا يدري ولا يحتسب، فلا تتاح له فرصة التوبة. المرض يرجعك الى الله: يا رب اسألك الشفاء. الفقر والحاجة تلجئك الى الله: يا رب. وهكذا كلما حدثت لك مصيبة او بلية او ضيق او كرب، كلما الزأك ذلك الى الله وكأن الكرب نعمة وكأن الفقر رحمة، يرجئك ذلك الى الله. ومن العباد من يصب عليهم البلاء صبا صبا، وتذهب الملائكة لربها بعد صب البلاء فيسأله ماذا فعل عبدك، يقولون يا رب حمدك واسترجع، اي قال ان لله وانا اليه راجعون، فيقول اذهبوا اليه مرة اخرى وصبوا عليه البلاء. يذهبون ويعودون يا رب حمدك واسترجع، فيقول اذهبوا اليه وصبوا عليه البلاء صبا فاني احب ان اسمع صوته. البلاء رحمة، البلية نعمة خفية، لكن الناس في غفلة يعتقدون ان العطاء في الدنيا اجر وثواب، او ان العطاء في الدنيا رحمة ورضا، ولكن العطاء في الدنيا امتحان، امتحان وابتلاء. فان اعطيت المال فانظر الى نفسك ماذا تصنع فيه، ان كنت تنفقه يمنة ويسرى على المتع الدنيوية الزائلة فانت مفتون، انت مستدرك. اما اذا كنت تخرج حق الله من هذا المال وحق الفقراء والمساكين، وتنفق من مالك على الخيرات وعلى الفقراء وعلى المساكين، تنفق يمنة ويسرى، ولا تدري يمينك ما انفقت شمالك، ولا تدري شمالك ما انفقت يمينك، تنفق بلا خشية للفقر، تنفق بلا خوف من الاقلال. ان فعلت ذلك في المال فانت منعم عليك. ان اعطيت الصحة فقمت ليلا وصليت والناس نيام، صمت لله تبارك وتعالى تطوعا، اديت العبادات، عدت بقوتك على الكل والضعيف والمريض، فانت منعم عليك. اما اذا كانت القوة تدعوك الى البطش او الغرور او العجب او ما الى ذلك فانت مستدرج، انت مستدرج. اذا رأيت العبد منعما عليه، ينعم الله عليه بالنعم، وهو مقيم على المعصية، فاعلم ان ذلك استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون درجة درجة. كلما يخطئ العبد يستر، كلما يذنب كلما يذنب يرزق، كلما يطغى كلما يمهد له في الارض، ذاك هو الاستدراج. ولذا سماه ربنا كيدا، فقال واملي لهم ان كيدي متين، سماه كيد. والكيد التدبير باحتيال، التدبير بمكر، التدبير بالحيلة، ذاك هو الكيد. منه المحمود ومنه المذموم، فمن المحمود منه ما فعله يوسف مع اخيه، كذلك كدنا ليوسف. المحمود ما يفعله الله، انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا، فالكيد منه المحمود ومنه المذموم. الكيد التدبير باحتيال، بخديعة، بحيلة، بمكر. من هنا ربنا تبارك وتعالى يسمي استدراجة للكفار كيدا، فيقول واملي لهم. الاملاء الامهال، اصل الكلمة من الملاوة، ملاوة ملاوة ملاوة، مثبت الميم بالضم والفتح والكسر، الملاوة المدة من الزمان، المدة من الدهر، تسمى ملاوة. املي لهم اي اطيله في اعمارهم، ابقيهم في هذه الدنيا على معصيتهم، امد لهم وامهل واملي. نعم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذ لم يفلت. واملي لهم ان كيدي متين، كيد الله لا ينقض، تدبير الله محكم، تدبير الله ليس فيه ثغرات، لا يقاوم تدبير الله تبارك وتعالى، لا يقاوم فقضاؤه، نافذ قوي متين شديد قادر، يرى يسمع يخلق كل شيء، يحيي ويميت، يحول ويغير ويبدل، بيده كل شيء، فكيف يطاق كيده؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، واملي لهم ان كيدي متين. ثم يقول الله تبارك وتعالى مرة أخرى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، والسؤال لهم ولمن يعقل، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هل سألتهم أجر على الدعوة؟ هل سألتهم أجرا على الدلال فهم يخافون من الغرم أن يدانوا دينا كثيرا أو تقل أموالهم؟ هل تسألهم ثوابا؟ هل تسألهم أجرا أخرويا؟ هل تسألهم مالا؟ فإن سألتهم مالا خافوا من الفقر. هل تسألهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ من أجل ذلك عفوك، لم يطيعوك، لأنك سألتهم الأموال، وطالما سألتهم الأموال إذا فأنت تسعى للمال. هل سألتهم مال؟ أبدا. إذا فلما عفوك؟ لما عفوك وأن تدعوهم بالمنطق، أنت تدعوهم بالمنطق وبالحجة وبالبرهان، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم؟ المغرم الدين الكثير، إذا غرم الإنسان حدث فكذب ووعد فأخلف. المغرم أن يدان الرجل دينا لا يستطيع الوفاء به، والغارمون والغارمون من مستحقي الزكاة الذين غلبتهم الديون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ليس كل ذلك، ليس لهم كتاب فيه يدرسون، ليس لهم عهود ومواثيق عند الله، ليس لهم شركاء يقولون مقالتهم أو يعيدوهم بذلك ويزعمون بزعمهم، ليس حجة، ليس عندهم حجة ولا برهان ولا منطق ولا كتاب، ولست تسألهم أجرا فيخافون أن يعطوك الأجر ويطيعونك فيفتقرون ويغرمون. إذا فما الأمر؟ لم يبقى إلا شيء واحد، أن يكون عندهم اللوح المحفوظ فهم يقرؤون فيه وينقلون منه ويقضون ويحكمون بما جاء فيه، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يطلعون على اللوح المحفوظ وينقلون منه ويكتبون ما يعارض كلامك يا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم يدعي الرسالة ويقول كلاما يقول إنه وحي من الله، قرآنا يتلى نزل من اللوح المحفوظ، هل عندكم ما يعارضه؟ هل عندكم قرآن آخر؟ هل عندكم أحكام أخرى؟ هل عندكم اللوح المحفوظ تنقلون منه ما يعارض كلامه؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فما الذي دعاكم إلى التكذيب والكفران؟ أم عندهم الغيب اللوح المحفوظ؟ أم عندهم الغيب المغيبات ما غاب عنك المغيبات، فهم يعرفون ما سوف يأتي في المستقبل وأحوال القيامة؟ هم كذبوا بالبعث أصلا، فكيف تكذب بالبعث ثم تفترض وتقول إن كان هناك بعث فلنا ما له؟ فقد كذبت بالبعث أصلا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أيها الأخ المسلم، في يوم القيامة، في ذلك اليوم، الأهوال فيه لا تطاق، وما وصف عن هذا اليوم أو ما وصف من شدته وكربه مهما تخيل الإنسان يستحيل أن يصل إلى حقيقة أمره. يوم تخشاه الملائكة، الملائكة لا تسأل، الملائكة لا تعاقب، الملائكة ليس لها نار وليس لها جنة، ومع ذلك هم منه مشفقون. كيف؟ إذا كانت الملائكة تخافه، إذا كانت السماوات والأرض تخافه، فكيف بالإنسان الذي أقيم اليوم من أجله؟ هو الذي يسعد في ذلك اليوم ويحاسب ويعاقب، كيف به؟ هل استعد الإنسان لذلك اليوم؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ أنت تسأل عن موعدها، فهل أعددت لها العدة؟ أيها الأخ المسلم، الصلاة، الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، إذا أثقلت عليها فأنت متصل بالله، وإذا قطعتها قطعت الصلة بينك وبين الله. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. حافظوا على صلواتكم، حافظوا على صلواتكم، وإياكم والتراخي وإياكم والتكاثر، هدوها بخشوع وهدوها بقنوط. فيأمر الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصبر وبالرضا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى استدراج الله تبارك وتعالى لهؤلاء الصناديد. كان يمر على بلال فيراه مطروحا في الشمس، وعلى صدره الحجر العظيم الكبير، ويضرب بالسياط ويحسب، وربنا تبارك وتعالى يرى ويسمع. يمر على آل ياسر، عمار بن ياسر، يمر عليه وعلى أبيه وأمه، ويرى العذاب الذي لا تحتمله الجبال، ولا يملك لهم إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يرى كل ذلك، ويرى الله قد أنعم عليهم وأعطاهم الأموال والبنين والجاه والصحة والسلطان، ويرى المسلمين فقراء ضعفاء يعذبون ولا ينصرون. فلا شك كانت تحدثه نفسه بنصر الله. متى نصر الله؟ متى؟ وكل الأنبياء فعل ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى، أصابتهم السراء والضراء والبلاء، حتى يقول كل رسول في زمانه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، قريب. والقرب والبعد أمر نسبي، فما تراه أنت بعيدا يراه الله تبارك وتعالى قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب، لأن الله ليس عنده زمن، فقد كان قبل المكان والزمان. من هنا يأمره الله تبارك وتعالى ويعزيه ويشفي عنه ويقول له اصبر لحكم ربك، أي اصبر لقضائك. أخر عنك النصر لك قضاء منه، أمر له حكمه. أخر النصر عن المسلمين والمؤمنين، ترك بلال يعذب، وترك سمية تقتل، وترك ياسر كذلك، ترك عمار يعذب، ترك صهيب. هؤلاء كل أولئك في عين الله وسمعه، ومع ذلك تركهم. أخر النصر عنهم وعنك، ذاك حكمه، ذاك أمره، ذاك قضاءه، فاصبر لحكم ربك. ويحذره ولا تكن كصاحب الحوت يونس، إذ نادى وهو مكظوم. يونس حين أرسل إلى قومه ودعاهم اشتد عذابه واشتد تكذيبه، ولم يؤمن به أحد، وحذرهم وأنذرهم وتوقع لهم العذاب، وقد علم من الله تبارك وتعالى إذا لم يؤمنوا سوف يأتيهم العذاب. حين استأخر الانتقام واستأخر العذاب، تأخر ينتظر ولا يحدث، ينتظر أن يؤمن أحد فلا يؤمن أحد، بدر وغضب على قومه وتركهم بلا أمر من الله، ترك قومه وهجرهم وانصرف مبتعدا مهاجرا عنه، وذهب إلى البحر وركب السفينة ظانا أن الله لن يؤاخذه، ظن أن الله لا يأخذه عليه. معنى لا يقدر عليه، لا يضيق عليه، لن يؤاخذ، فقد أبلغ وأدى ما عليه، وزاد القوم في غبروسهم وكفرهم وركب السفينة وحدث ما حدث والتقى معه الحوت وإذا به في ظلام في بطن الحوت والحوت في أعماق المحيطات. هنا أفاق وتذكر وعلم أنه قد ابتلي بما فعل، فصرخ مناديا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والملائكة والمحاسين من حول العرش والملأ الأعلى يسمعوا التسبيح ولا يعلمون من أين يأتي هذا التسبيح. سمعه الله وهو في بطن الحوت فرحمه وتاب عليه وأخرجه من بطن الحوت سقيما، وبفضل سجوده لله وتسبيحه لله كانت الرحمة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح كناء عن السجود لله وتنزيه الله والعبادة. أرسله ربنا بعد ذلك وشفعه في قومه وعاد إلى قومه فآمنوا جميعا ولم يتخلف منهم أحد. الإيمان والكفر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ورسل عليهم البلاغ. من هنا يقول لك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم مغلول مهموم، الغم في القلب والكرب في الأنفاس، أو مكظوم محبوس، محبوس في بطن الحوت. أين يذهب؟ أين يذهب؟ وحرم الله على بطن الحوت أن تأكله أو أن تهضمه، فهو مكظوم محبوس من كظم غيظة حدث غيظة، أو مكظوم أي مملوء بالغم مملوء بالهم. نعم كان مغموما وربنا يحكي عنه وعن غمه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا يعزيه ويثني عليه وينبه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه فعل ماضي أي تداركته الرحمة، والتذكير للنعمة هنا حقيقي لأن تأنيس النعمة غير حقيقي. وقرأت لولا أن تداركه، لولا أن تداركه فعل مضارع وصمة التاء في الدال، لولا أن تداركه، لولا أن تداركه، لولا أن تداركته قراءة مخالفة لرسم المصحف، قراءة ابن مسعود، لولا أن تداركه نعمة من ربك، لولا أن تداركته النعم، النبوة، الاصطفاء، الرحمة، قبول التوبة، التوفيق، التوفيق للتسبيح. لولا أن تداركه النعمة لنبذ بالعراء، العراء الأرض لا شجر فيها ولا جبل ولا حجر. الأرض الخلاء لنبذ بالعراء وهو مذموم. مذموم ملوم، مذموم مذنب، مذموم مبعد عن الرحمة. العراء الأرض في الدنيا نقضه الحوت، كان من الممكن أن يصله الحوت إلى العراء، أرض خالية لا ظل فيها ولا شجر ولا طعام ولا ماء ولا جبل ولا حجر، مذموما مبعدا عن الله، لكنه نبذ بالعراء وهو سقيم غير مذموم، غير مذموم. أرض العراء أرض يوم القيامة لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون، فلولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء أرض يوم القيامة وهو مذموم مبعد من رحمة الله يوم القيامة، لكن الله تباركه برحمته وبفضله. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اجتباه ربه فجعله من الصالحين، اجتباه ربه فجعله من الصالحين، اصطفاه من الجارية التي يقبى إليها الماء، اصطفاه أخذه إليه، أخذه إليه، ضمه إلى رحمته وإلى رضوانه، فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى خاتما للسورة مثنيا على القرآن كما بدأها بالثناء على سيد الأنام، فاجتمع الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية مع الثناء على القرآن في النهاية، فكان أجمل البداية وختام. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. أجمل ختام بالثناء على القرآن، حيث هو ذكر شرف، حيث هو ذكر تذكير. يزلقونك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، لا يزلقونك قراءة بالضم والفتح، زلقه يزلقه وأزلقه يزلقه نحاه وأبعده، زلق نحاه وأبعده. هؤلاء الكفار ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالغيظ وبالكيد وبالحسرة وبالغل بأعينه، تكاد النظرات توقعه وهو يمشي على الارض، تكاد نظراتهم تقتله. الكلام يدل على البغض والحسد والكراهية والحقد والغل، حتى ان هذه النظرات تكاد تصرعه او تمحيه عن مكانه او توقفه عن الابلاغ. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، حين يسمعوا القرآن ويقولون إنه لمجنون، يتهمونك بالجنون، حين يسمعون منك القرآن، وينظرون إليك بالبغضاء والكراهية والحسد، نظرات تكاد تقتلعك من مكانك، نظرات تكاد توقعك، نظرات تكاد تصرعك. ذكر هو المعنى. وقال بعض الناس: الآية دليل على العين والحسد، والعين حق، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القبر، ينظر بعينه الى الرجل فيصله القبر يموت، وينظر الى الجمل بعينه فيقع فيذبح ويدخل القبر يسوى. ان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر. فقالوا ان الايه دليل على وجود الحسد، وربنا تبارك وتعالى حمى النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد، ويقول لهم: يريدون ان يحسدوك باعينهم، يعتانونك، اي يصيبوك بالعين. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر غيظا وحسدا ويقولون انه لمجنون. وقال بعض الناس: كانت قبيله من العرب شهيره بالحسد، فذهبوا الى رجالها وطلبوا منهم ان يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل منهم ينظر الى الناقة في حين الحاسد وهي تمر امامه ويقول: يا غلام، اليك الدرهم والقزر والذهب، واتنا من لحمها، لانها بعد خطوات سيضطر صاحبها لذبحها وبيع لحمها. كانوا مشهورون بالحسد، فذهبوا اليهم كفار مكه وطلبوا منهم ان يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبره ربنا تبارك وتعالى: وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. فكيف يكون مجنونا من نزل عليه الذكر؟ كيف؟ وكيف يحسد من نزل عليه القران؟ من حماه ربنا تبارك وتعالى الذكر الشرف، وانه لذكر لك ولقومك، اي شرف لك ولقومك في موضع اخر، والذكر ايضا التذكير والتذكر. من هنا ربنا تبارك وتعالى يختم الصورة بالثناء على القرآن: وما هو الا ذكر للعالمين، او الثناء على سيد الانام: وما هو الا ذكر للعالمين، اي ان محمدا صلى الله عليه وسلم شرف للدنيا بعصرها، هو شرف للدنيا، بل هو شرف الدنيا، ولولاه ما كان في الدنيا شرف، شرف للدنيا وشرف لمن يتبع، شرف لمن يتبعه، ايضا هو شرف لنا وهو شرف للدنيا وهو ذكر ايضا لنا، اذ يذكرنا بالله وبالاخره. فالكلام عنه او الكلام عن القرآن، ان كان الكلام عنه فقد ختمت السورة، بما بدأت به، بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم: انك لعلى خلق العظيم. وهو ذكر للعالمين. وإن كان الكلام عن القرآن فقد اتسحت بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم واختتمت بالثناء على القرآن، فكان أجمل بداية وكان أجمل ختام. أيها الأخ المسلم، سورة نون سورة القلم، سورة فيها التأمل، فيها التفكر، فيها حال الدنيا وحال الأخرى، فيها تحذير لكل ذي مال. لو عزمت على الإمساك ولم تمسك، لو عزمت على الإمساك فقط ولم تمسك، ضاع المال كما ضاع مال أصحاب الجنة. لو لم تسقط في الدنيا لحرمت السرود بين يدي المولى عز وجل. أنت في الدنيا تسقط وأنت لا ترى الكعبة، هي وجهة فقط، هي قبلة فقط والسجود لله، فأنت تسقط غيبا لا ترى الكعبة ولا ترى الله، وإنما تهجو عن إيمان وعقيد. من هنا تمنح فرصة السجود لله شخصيا يعني في يوم القيامة، حيث يتجلى بالعباد جميعا. فمن كان يعبد الله سجد له، ومن كان يعبد غير الله لم يسجد له. احرص على السجود، وربنا تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى اذكر واقترب، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلقاؤنا اليوم مع سورة الحاقة. سورة الحاقة سورة مكية، شأنها شأن السور المكية، تنبه الناس وتؤكد لهم قيام الساعة، وتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتصف أهوال القيامة وما فيها ونتيجة هذه الدنيا، وأنها إلى زوال. يقول الله تبارك وتعالى: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. الحاقة يوم القيامة. سميت الحاقة لأنها حق لا شك فيه، حق الأمر ثبت ووجد، فهي الحاقة لأنها ثابتة وواجبة. وسميت الحاقة لأنه تحق فيها الأمور، أي تعرف حقيقتها. حق الأمر عرفت حقيقته، وحققته وعرفت حقيقته. وسميت الحاقة لأنها تحق للمؤمنين الجنة وتحق للكافرين النار. وسميت الحاقة لأن الباطل فيها يحق، يمحق، وكل محاق بالباطل تحقه. حاققته غالبته فحققته فغلبته، فهي الحاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل. الحاقة واجبة واقعة ثابتة، تظهر الأمور فيها على حقيقتها، يحق الحق ويبطل الباطل. الحاقة لفظ يقع الآذان ينبه ويلفت النظر ويأتي باستفهام للفت الانتباه: ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ والأصل فيها ما هي الحاقة؟ ما هي؟ فجاء بالظاهر مكان المضمر، بالمظهر مكان المضمر، قال الحاق ما الحاق، كرر وجاء بها بدلا من الضمير لتحويل شأنها وتضويع أمرها. الحاق ما الحاق، استفهام لفت الأنظار وشد الانتباه على عادة العرب في الكلام، والقرآن نزل عربيا. وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء أعلمك وأي شيء أخبرك بها، فهي فوق كل خيال وراء كل عقل ومعقول. وما أدراك ما الحاقة، أكد مرة أخرى وجاء بالظاهر مثال الضمير، وما أدراك ما هي، لكنه قال وما أدراك ما الحاقة. ولو نلاحظ نجد جاءت كلمة وما أدراك وجاءت كلمة وما يدريك، وقد قيل إن كل ما قال الله فيه وما أدراك فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأدراه وأعلمه، وكل ما جاء في قوله وما يدريك لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقد أخبر بالساعة لكنه أخبر بصفتها ولم يخبر بموعد قيامها، أخبر عن أهوالها ولم يعاينها ولم يشاهدها. من هنا يقول لك وما أدراك ما الحاقة، أي كل ما قيل في شأنها وكل ما أخبرت به عنها وعن وصفها وأهوالها شيء وحقيقتها شيء آخر. وما أدراك ما الحاقة. بعد قراءة الإقناع بهذا الكلام ولفت النظر والتأكيد عليها وتسميتها بهذا الاسم، يأتي حكاية عن أمم كذبت بها، كذبت بالحق، الحق كذبت بالبعث، كذبت بالقيام. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، اسم آخر، اسم آخر ليوم القيامة القارعة، وسميت القارعة لأنها تقرع الناس بأقوالها وأفزاعها، تقرع القلوب، تقرع الأجرام، السماوات والجبال والأرض تقرعها فتفتتها. والقرع خبط الشيء الصلب بشيء صلب، ذاك هو القرع، قرع يقع. فهي القارعة لأنها تقرع الناس وتقرع القلوب بأقوالها وأفزاعها، وتقرع كل موجود بل الموجودات كلها، بالجبال والأرض والسماوات كل ذلك تقرعه تفتته، فسميت القارعة. وسميت القارعة من القرعة لأن أناس يدخلون الجنة وأناس يدخلون النار، وكأنها قد أجرت القرعة بينهم، فأدخلت أناسا من الجنة وأدخلت أناسا من النار. والقارعة في النهاية عن يوم القيامة. وقد يكون القارعة مقصود بها عذاب الدنيا الذي حاق بثمود وعاد. والأرجح أن القارعة وصف واسم ليوم القيامة. كذب الثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة، فماذا حدث نتيجة تكذيبه؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الطاغية الفعلة المتجاوزة لكل حد معقول، طغى جاوز الحد، تجبر، عتى. أهلكوا بالطاغية الصيحة التي جاوزت كل صيحة، الصيحة التي أهلكتهم جميعا ولم تبق منهم باقية، سميت الطاغية. أو أهلكوا بسبب الطاغية، أي بسبب الأفعال الطاغية التي فعلوها، فقد عثروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. أو أهلكوا بسبب رجل واحد وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ألا وهو عاقر الناقة أشقى الأولين. وسمي طاغية لأنه طغى وتجبر كداهية وراوية، فهو طاغ وطاغية. فأهلكوا بسبب الطاغية وهو رجل واحد، أهلكت بسببه أمة، أمة إذ انبعث أشقاها أشقى الآخرين. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. وقال عقروها والعاقر واحد، لكنه نسب العقر للجميع لأنهم رضوا بفعله، رضوا بفعله، فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواه. تلك ثمود. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الصرصر شديد الحر أو شديدة البرد أو شديدة الصرير والصوت. الصر الحر، الصر البرد، الصرير الصوت الشديد والصياح. هذه الريح الصرصر كانت شديدة البرودة، تعذب كما تعذب النار. وسميت صرصر من السر لأن البرد الشديد يجعل الجلد وظاهر الجلد ينتمش وينقبض ويضم فيصر كأنه يصر. أو من الصرير من صر يصر صرا وصريرا، صاح بشدة وصوت بشدة. كل المعاني في الكلمة فهي شديدة الإزعاج. صوت الريح مرعب يخلع القلوب، وهي أيضا شديدة البرودة. أهلكوا بريح صرصين عاتية عدت عليهم تجاوزت قدرتهم. وعاد، وما أدراك ما عاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان الرجل إذا خبط الأرض برجله خرقها، برجله خرقها. قوة لم تعطى لأحد من قبل، قوة في الأجساد، قوة في الأموال، قوة في الصناعات، قوة في كل شيء لم يخلق مثلها في البلاد، وقد صرها ربنا من الخلق. إذا فليس قبلهم وليس بعدهم مثلها، لم يخلق مثلها في البلاد عاد. فسلط الله عليهم الريح، الريح الهواء، الريح الذي يأتي بالخير وبالمطر، سلطه عليه 7 ليال و8 أيام. وسميت الريح عاتية، تجاوزت قوتهم وقدرتهم، بل تجاوزت قدرة الخزان. ما أرسل الله تبارك وتعالى من نسمة ريح إلا بمكياج، وما أنزل من قطرة ماء إلا بمكياج، إلا يوم نوح ويوم عاد. في يوم نوح عتى الماء وتجاوز قدرة الخزان، فلم يستطيعوا حتى أو السيطرة عليه. إنا لما طغى الماء طغى على الخزان، تجاوز قدرة الملائكة الموكلون بالمطر، تجاوز قدرته. وكذلك الريح في يوم عاد، أهلكوا بريح صرصر عاتية عتت على خزان الريح. فالريح منقول به ملائكة، والمطر منقول به ملائكة، والسحاب منقول به ملائكة، وهكذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في ذاك اليوم عتت الريح على الخزان، لم تهب بمكيال ولا بمخبار، تجاوزت وتخيل ريح تفوق قدرة الخزنة الملائكة، تتجاوز قدرتهم وتعت عليهم. كيف تكون؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال كيلة بدأت مساء الأربعاء، وثمانية أيام حسوما أي متتابعة، وقرأت حسوما بفتح الحاء. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما أي متتابعة، حسوما أي قاطعة، حسوما مستأصلة، حسوما مشائيم أيام شؤم عليهم. حسمت الدابة، كويتها بالنار لأداويها مرة بعد مرة، فالحس السيل متتابعا، فهي حسوما أي متتابعا. أيضا حسمت الشيء فصلته وقطعته وفصلته عن غيره، ايضا سميت حسوما لانها حسمت كل خير، استأصلت كل خير. وسمي السيف حساما لانه يحسم العدو عما اراد بك، يحسمه عن ارادته، عن ارادته اليك اليك. والحسوم التي تحسم كل خير، وحسوما حال، وكذلك حسوما اذا قرأت حال للريح، او حسوما مصدر اي حسمتهم حسوما. وحسوما ايضا جمع حاسم، جمع حاسم. فخرج عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، حسوما مشاريع، حسوما حسمت كل خير فيهم، حسوما استأصلتهم، حسوما قطعتهم، حسوما كانت شؤما عليهم. فترى القوم فيها في هذه الايام والليالي، فترى القوم فيها في الريح، في الريح، في هبوب الريح عليهم. فترى القوم فيها صرعا، جمع صريع، واقع ميت هالك، كأنهم اعجاز نخل خاوي، اعجاز اصول نخل خاوي بالية، او خاوية منقعرة فارغة من الدهر، فارغة من الدهر. والنخل يذكر ويؤنث كأنه اعجاز نخل خاوية مؤنث، وفي موضع اخر كعجاز نخل منقعر ذكر، فالنخل يذكر ويؤنث. الاعجاز الاصول الجذوع خاوية فارغة من الدخل، او خاوية ساقطة، خوى النجم سقط للغروب، وخوى المكان خلا من اصحابه، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. ذاك الوصف قال فيه العلماء ان الريح حين هبت عليهم 7 ليال و8 أيام هل ماتوا من اول يوم؟ ابدا. هل مات بعضهم وبقي بعضهم وكل يوم يموت البعض؟ ابدا. ظلوا احياء 8 أيام طوال مدة هبوب الريح وهم احياء يتعذبون بها. فقالوا كانت الريح تطيح باطرافهم فتقطع منهم الرؤوس، تطيح برؤوسهم، فقال كعجاز اصول بغير فروع، بغير فروع، فطارت الرؤوس خاوية هالكة واقعة، تطير الرؤوس وتقع الأجساد. وقالوا بل كانت الريح تدخل من أفواههم وأنوفهم فتخرج أحشاءهم من أدبارهم، تدخل من فتحات الجسم من الانف ومن الفم، وتأخذ الاحشاء الانعاق والقلب والمعدة وكل ما في هذا الهيكل فتخرجه من الدبر، فاصبحت الاجساد خالية من الداخل، فكأنهم اعجاز نقل خاوية. وظلوا كذلك 7 ليال و8 ايام يتعذبون بهذه الريح مع شدة قوتهم وجبروتهم، حتى كان اليوم 8 حيث ماتوا جميعا وصرعوا جميعا. ثم حملتهم الريح فألقتهم في البحر، فهل ترى لهم من باقية؟ لذا قال فهل ترى لهم من باقية، لم يبق منهم شيء، لم يبق منهم احد. هل ترى لهم من باقية، من نفس باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من بقاء؟ باقية بمعنى البقاء كالعافية، كالعافية. هل ترى لهم من نفس باقية؟ هل ترى لهم من بقاء او من بقية؟ هل ترى لهم بقية، بقية منهم او انسان يبقى او نفس باقية او بقاء عموما؟ سخر عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما، سخر القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟